السلام عليكم. الاستئذان فريضة إسلامية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وطرق الباب والتعريف بالنفس مما ثبت في السنة. مشكلة بعض الناس أنه يدخل دون استئذان، وبعض الناس يفهم الاستئذان بطريقة عجيبة، يطرق الباب ويدخل قبل أن يسمع الإذن بالدخول. وينبغي أن نعلم أطفالنا الاستئذان، وخصوصا في مخدع الأبوين، وأن يكون هذا الأدب الإسلامي منا على بال.